مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. برنامج مجالس الخير يطل عليكم اليوم. بإذن الله سنستضيف بعد دقائق فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن عذاب القبر وما هي الأسباب التي تنجي من عذاب القبر. أرحب بكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org، وتحية لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو ويتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن. معكم هنادي وأرحب بكم مستمعين الكرام مجدداً. كل من يعجب ويدعم صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM راديو. مستمعين الكرام، قد جعل الله تعالى القبر حاجزاً بين الدنيا والآخرة، ويسمى المكوث في القبر الحياة البرزخية، فهو انقطاع عن الدنيا، فالمقبور لا يعامل فيه بحسب اسمه أو جاهه أو رتبته في الدنيا، بل بحسب عمله وما قدم قبل الموت، فالقبر أول منازل الآخرة. القبر حفرة موحشة مظلمة يخاف منها الإنسان بطبعه، فكم أرقت ليالي الصالحين وأسهرتهم خوفا منها وتفكرا فيها، داعين الله عز وجل أن ينجيهم من عذابها، فكم وعظت بصمت من يتعظ. حفرة ضيقة يوسد الميت فيها، ثم يهال التراب عليه وينقطع عنه البشر، فلا ضوء ولا شيء معه إلا العمل، إلا عمله، فالكفن يبلى ويبقى العمل. وما قدم المرء لهذا المنزل المهيب الذي يتساوى الناس فيه بافتراش التراب. يا ترى ماذا يجري في القبور؟ ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، فادي قليل يا ويحي ماذا ألاقي في قبري. عن عذاب القبر سيحدثنا بعد قليل فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. يا رب بالهادي ارحمني ومن العذاب فسلمني، يا رب بالهادي ارحمني ومن العذاب فسلمني. لا بد لنا من وقفة نتفكر فيها وفي القبر الذي صار إليه عدد كبير من أقاربنا وأحبابنا ومن نعرف ومن خالطنا وعاشرنا، وحتما سنصير إليه، فهل من كثير عمل قبل الوصول لذلك؟ ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري ولا الشباب وما سنستقبل معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونشكرك جزيل الشكر على الوقت الذي تقدمه للمستمعين الكرام وتقدم لنا فوائد دينية جمة، واليوم سنتحدث عن عذاب القبر بشيء من التفصيل إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنبدأ معك بالسؤال الأول، وهو ما الدليل من القرآن والسنة على عذاب القبر؟ لأن بعض الناس تنكر عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، في بداية الكلام عن هذا الموضوع المهم، نبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى بدين واحد هو الإسلام، من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والمرسلون لم يختلفوا فيما بينهم في أصول العقائد، بل ما جاءوا به في أصول العقائد هو واحد، ولكن اختلفت شرائع الرسل على حسب ما تقتضيه مصالح العباد. الشرائع اختلفت، وذلك لحكم كثيرة. كان في بعض شرائع الأنبياء السابقين إذا فقدوا الماء ما عندهم تيمم، بل ينتظرون وجود الماء. وشرع الله تعالى لأمة سيدنا محمد التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء بسبب مرض ونحوه. هذا يقال له من باب اختلاف الشرائع. أما الدين واحد وأصول العقائد واحدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أشياء لم يختلف فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هذه الأمور التي جاء بها الأنبياء عليهم سلام الله أن نؤمن جازمين بوجود عذاب في القبر، كما أننا نؤمن جازمين بوجود عذاب في الآخرة. وهذا العذاب حقيقي بالجسد والروح، ولكن لمن هذا العذاب؟ لمن كان لهذا أهلا. هكذا كل نبي علم أمته أنه يوجد في القبر عذاب حقيقي لمن كان لذلك أهلا. الذين قدر الله تعالى عليهم العذاب في القبر سيعذبون، كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن وجود عذاب في القبر أخبر عن وجود عذاب في الآخرة. كذلك علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإيمان بوجود نعيم حقيقي في القبر ونعيم حقيقي في الآخرة بالجسد والروح لمن كان لذلك أهلا. لذلك هذا الموضوع الذي نود أن نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى هو عن وجوب الإيمان بعذاب القبر لمن كان لذلك أهلا، وعن وجوب الإيمان بنعيم القبر لمن كان لذلك أهلا. وليس المراد إلا أن نبين ما يجب علينا أن نعتقده مما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه الأنبياء السابقون. فالأمر ليس أمرا ظنيا، وليس أمرا يعتمد على رأي فرد من الأفراد، إنما هذا أمر متفق عليه بين المسلمين. لذا ينبغي من طالب العلم وينبغي من المشايخ والعلماء أن يكرروا هذه المعلومات على مسامع الناس، والمراد بهذا أن يذكروهم بهذه الأحكام التي يجب عليهم أن يعتقدوها. ليس المراد يعني كما قد يذهب ذهن البعض إلى أنه مجرد تخويف، إنما المراد هو بيان حكم شرعي، وأن نعلم أن هذا أمر حقيقي، فلا بد أن نستعد لما بعد الموت بالعمل الصالح. هناك أشياء إن طبقناها إن عملناها تكون سببا لنجاتنا من العذاب في القبر وفي الآخرة. بالنسبة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية في وجوب الإيمان بعذاب القبر هي عديدة. أهل العلم أخذوا من قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخذوا من هذه الآية عن وجود العذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أول النهار وآخر النهار النار تعرض عليهم مرتين. أين؟ في البرزخ، في القبر، لأن الله تعالى قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معناه قبل قيام الساعة، قبل قيام القيامة، أين تعرض النار مرتين، أول النهار وآخر النهار؟ الجواب في مدة القبر، وهي مدة البرزخ ما بين الموت إلى البعث. يعرضون على النار عرضا من غير أن يدخلوها حتى يمتلئوا رعبا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يخبر الله تبارك وتعالى أن آل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الكفر والشرك يعرضون على النار في البرزخ، أي في مدة القبر، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. ووقت الغداة من الصبح إلى الضحى، وأما العشي فهو وقت العصر إلى آخر النهار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون كما بينا هم الذين عبدوه واتبعوه في أحكامه الجائرة، ليس معناه فقط يعني هم من أقاربه. فإذا هذه الآية أخذ منها أهل العلم وجوب الإيمان بعذاب القبر لمن كان لذلك أهلا. كذلك قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قبل الحشر أين تكون هذه المعيشة الضيقة؟ تكون في القبر. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن القرآن، كفر بالله رب العالمين، فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضيقة. أين هذه المعيشة الضيقة؟ هي في القبر قبل البعث. لذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرفوع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه فسر هذه الآية معيشة ضنكا بعذاب القبر للكافر، هكذا جاء في الحديث الشريف، وهذا حديث صححه بعض الحفاظ، رواه ابن حبان ورواه أبو يعلى الموصلي. إذن في هاتين الآيتين إثبات عذاب القبر. الآية الأولى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه الآية صريحة، أما الثانية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فقد عرفنا بأن المراد بها عن عذاب القبر من تفسير سيدنا رسول الله، من بيان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه فسر هذه الآية بعذاب القبر للكافر، وهذا حديث صحيح. فإذا في هذا دليل على أن الميت في القبر بعد عود الروح إليه، لأنه لما يدفن في القبر هذا الجسد إذا دفن في القبر بعد رمي التراب عليه الروح ترد إليه، الروح ترجع إليه، فيكون له إحساس بالعذاب إن كان ممن قدر الله تعالى عليهم العذاب. إذن هذا في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الكثير. جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عذاب القبر حق، في بعض الروايات فيها زيادة عند السيوطي فمن لم يؤمن به عذب. جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الإيمان بعذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. معناه في كل صلاة بعد أن تقرأ التحيات وقبل أن تسلم استعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا رواه البخاري ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من أهل الحديث. هذا من الأدلة الصريحة، وهو حديث صحيح عند أهل الحديث يدل على وجوب الإيمان بعذاب القبر. هناك أحاديث أخرى إن شاء الله سنعرج عليها، لكن أود أن أقول أن أهل الحديث الذين بلغوا درجة الحفظ في الحديث وهم كبار حفاظ الحديث اعتبروا أن حديث عذاب القبر متواتر، ليس أمرا ظنيا وليس من قبيل أحاديث الآحاد، إنما قال أهل العلم بالحديث منهم علماء متقدمون ومنهم علماء متأخرون من أهل الاختصاص بعلم الحديث، قالوا حديث عذاب القبر متواتر. الحافظ السيوطي من جملة من ذكر ذلك، هذا المحدث الكتاني ذكر ذلك، عدد يعني كثير لا يسعنا أن نذكر أسماء الجميع، لكن أسماءهم الحمد لله مذكورة وكتبهم لا زالت موجودة، من أراد الاطلاع فهو سهل. قالوا حديث عذاب القبر متواتر، فنؤمن بذلك ونصدق. وأما علماء المسلمين الذين كتبوا في علم العقيدة وكتبوا في علوم أخرى قالوا هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، يعني الإجماع إجماع الأمة المحمدية قائم على هذا من أيام الصحابة الكرام إلى يومنا هذا، الأمة متفقة، لا يوجد بين عالم مجتهد وعالم آخر مجتهد خلاف في هذا، بل العلماء والعوام على هذا. لذلك نسمع حتى العوام أثناء الدعاء اللهم أجرنا من عذاب القبر، معناه نحن أهل الإسلام نؤمن بوجود هذا العذاب وهو عذاب حقيقي، ونسأل الله تعالى أن يجيرنا منه. لذلك من كتب في كتب العقائد، والأمر العقائد مبني على اليقين ليس أمرا مبنيا على ظن، من جملة من كتب في أمر العقائد يبين فيه عقيدة المسلمين من غير خلاف هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو إمام جليل من علماء السلف الصالح، كان قبل 1100 عام، ذكر في كتابه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، نؤمن بذلك ونصدق. كذلك هذا الإمام النسفي ذكر في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك هذا الرجل مشهور وكتابه مقرر في كثير من جامعات أهل السنة والجماعة، حتى في يعني بعض جامعات مصر في الأزهر. هذا الكتاب مقرر، العقيدة النسفية، يذكر فيه عقيدة الصحابة والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ذكر في كتابه أن أهل الإسلام يعتقدون بوجود عذاب في القبر، قال: وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين حق. فنؤمن بذلك ونصدق. إذا أردنا أن نقرأ في كتاب الله أو في حديث رسول الله أو ما نقله العلماء بإجماع منهم، نجد أن كل هذا يصب في وجوب الإيمان بعذاب القبر. يعني بعد هذا لا نلتفت إلى إنسان مبتدع أو إلى فرقة مبتدعة خارجة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تنكر وجوب الإيمان بعذاب القبر، لا التفات إليهم، بل نحن معاشر المسلمين نؤمن بذلك ونصدق كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر وإن كان غيب عنا، لكن هذا حق نؤمن به، وظهر ما يدل على ذلك من مشاهدة بعض الناس لهذه الأشياء في القبر. فلذلك لا داعي أن نسترسل في كل ما يروى من مشاهدات بعض الناس، يكفينا أن نذكر كتاب الله وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه المسلمون. هناك حديث كذلك يعني يتوارد على ألسنة المسلمين، على ألسنة العلماء حتى العوام، هذا الحديث كذلك صحيح، وارد في بيان أن عذاب القبر حق، وأن هذا العذاب يناله الكافر المشرك الذي كفر بالله الذي عبد غير الله، ويناله بعض عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، في بعض الروايات على قبرين جديدين، يعني من أهل الإسلام، فقال: إنهما ليعذبان. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما أوحى الله تعالى إليه، الله تعالى كشف له أطلعه فقال: إنهما ليعذبان، أي إنهما ليعذبان في القبر. وما يعذبان في كبير إثم؟ قال: بلى. معناه هذان وقعا في معصية من الكبائر في حكم الشرع، وإن كان عند بعض الناس ما فعلا شيئا كبيرا، يعني عند كثير من الناس هذان ما فعلا شيئا كبيرا، لكن قال: بلى، هو شيء كبير في حكم الشرع، هو شيء كبير عند الله تعالى، هو كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هو مسلم لكن ابتلي بهذه المعصية، يمشي بالنميمة ومات من غير توبة، وقدر الله تعالى عليه العذاب، فكان يمشي بالنميمة. والنميمة معروف ما هي، نقل القول بين اثنين أو أكثر للإفساد بينهما أو بينهم. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، كان لا يستنزه من البول، يعني بعدما يبول لا ينتظر حتى ينقطع الذي يخرج، بل يلوث جلده وثوبه بالبول. يعني هذا كذلك يعني يفعله كثير من الشباب في هذه الأيام ولا ينتبهون ولا يكترثون، مع أنه من أكبر أسباب عذاب القبر. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم دعا بعسيب رطب، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يجلبوا له عسيبا رطبا. العسيب هو جريدة من نخل يعني غصن، لكن رطب. فشقه اثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين أنهما في عذاب، معناه نؤمن بوجود العذاب في القبر، وإن كان العذاب يعني ليس من نوع واحد، هو أنواع وألوان. نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وأن يجيرنا من عذاب القبر، فهو عذاب حقيقي بالجسد والروح. فإذا هذا الحديث فيه بيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود عذاب في القبر، فنؤمن بذلك ونصدق. فالروح بعد دفن الجسد تعود إلى الجسد في القبر، فيشعر هذا الذي في القبر إن كان من أهل العذاب بعذاب حقيقي وهو أنواع، وإن كان من أهل النعيم من أهل التقوى والصلاح يشعر بنعيم حقيقي بالجسد والروح. فإذا نؤمن بذلك ونصدق لمن كان لذلك أهلا. جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، وجاء في بعض الأحاديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه تحفظوا من البول لئلا يلوثكم، لا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به، لأن أكثر عذاب القبر منه. فإذا إن سئلنا عن وجوب الإيمان بعذاب القبر لمن كان لذلك أهلا، نقول نعم نحن المسلمون نؤمن بذلك ونصدق كما أخبر بذلك الأنبياء والمرسلون، ونسأل الله تعالى أن يجيرنا وأن يعافينا من ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تبين لنا أو تحدثنا عن ماذا ورد عن أهوال القبور، يعني عن بعض أنواع عذاب القبر. عذاب القبر أنواع، عذاب القبر يعني أشكاله عديدة. من جملة هذا العذاب في القبر الذي يشعر به هذا الميت بجسده وروحه أن القبر يختلف عليه ويضيق، فيشعر بأن القبر اختلف عليه حقيقة، ضاق عليه حقيقة، حتى ورد إنه تختلف أضلاعه في القبر، وهذا يعني عذاب أليم. وكذلك من أنواع العذاب في القبر الوحشة والظلمة في القبر، بعضهم الله يسلط عليهم أفاعي وديدان تأكل من أجسامهم وهم يشعرون، لأن الروح ردت إلى الجسد في القبر فهو يشعر فيه حقيقة. بعض الناس يخرج دخان من قبورهم، فهذا من جملة العذاب. فإذا العذاب في القبر هو أمر حقيقي، لكن ليس كل المعذبين في درجة واحدة، هناك أنواع والعذاب أنواع، لكن هو حقيقي يعني يشعر به بالجسد والروح. الذي أشرك بالله وكفر بالله وعبد غير الله ومات على الكفر والشرك يبقى في القبر في عذاب حقيقي بالجسد والروح إلى أن يبلى الجسد، حتى لا يبقى لا لحم ولا عظم إلا ذاك العظم الصغير الذي منه ركب الإنسان. عندئذ هذه الروح تترك القبر فتنزل إلى مكان آخر يقال له سجين، تتعذب إلى يوم البعث، ثم يبعث بجسده وروحه في الآخرة في عذاب إلى أن يدخل النار مؤبدا فيها. أما من قدر عليه العذاب من المسلمين أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، أكيد عذابه يكون أخف في القبر، فالعذاب في القبر بالنسبة إليه إلى فترة معينة، إلى فترة محددة، ثم بعدها ينقطع. ضمن هذه الفترة المحددة يشعر بالعذاب الحقيقي بالجسد والروح، يشعر بوحشة، يشعر بظلمة، يشعر بآلام ضمن هذه الفترة المحددة، ثم بعد انتهاء هذه المدة ينقطع، يتوقف عنه العذاب. هذا بالنسبة لي بعض المسلمين الذين قدر الله عليهم العذاب في القبر. بالخصوص هذا الكافر بماذا يخص يعني بالعذاب في القبر؟ أن عذابه يبقى مستمرا إلى بلا الجسد، وأنه من قبل الملكين منكر ونكير يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه. جاء في بعض الآثار لو ضرب بها جبل لذاب. فهذا الكافر عدو الله الذي أشرك بالله وعبد غير الله وكفر بالله وأنكر الأنبياء وجحد الأنبياء وكذب الأنبياء وعاد الأنبياء، مصيره أنه كما توعده الأنبياء. الأنبياء بماذا توعدوه؟ توعدوه بالعذاب إن لم يؤمن، لأنه كل نبي بشر من آمن بالجنة وتوعد من كفر بأن له النار، بأن له العذاب الأليم. فهذا عدو الله وعدو الأنبياء، هذا حاله في القبر، أنه يعذب عذابا حقيقيا. بالنسبة إليه هو يشعر بالعذاب شعورا حقيقيا، لأن الروح ردت إلى الجسد. طيب ماذا عن سؤال الملكين في القبر؟ بالنسبة لسؤال الملكين في القبر، يقول بعض أهل العلم أن هذا الأمر هو خاص بهذه الأمة المحمدية، لم يكن سابقا بين الأمم الماضية، إنما هذا خاص بهذه الأمة المحمدية. معناه يسأل كل من مات من هذه الأمة في القبر إلا ما استثني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل في قبره، الملكان لا يسألانه، هذا الطفل الصغير الذي مات دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى لا يسأل في قبره، ذاك شهيد المعركة الذي بلغ الدرجة العالية في الشهادة الله أعفاه من هذا السؤال. أما من حيث الغالب، يعني كل من مات من هذه الأمة في قبره يسأل، والملكان منكر ونكير يسألانه، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. المؤمن الصالح الذي اتقى الله رب العالمين وكان في الدنيا ممن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، الله تعالى يثبته في القبر فينطق ويقول الحق ولا يخاف. أما ذاك عدو الله الذي كفر بالله وأشرك بالله في القبر، عندما يسأل هذا السؤال قلبه يكاد يتقطع من الخوف، لأنه بماذا سيجيب؟ هو كان كافرا بالله وبالأنبياء، ماذا سيجيب؟ فإذا نؤمن كذلك نحن معاشر المسلمين بسؤال القبر من قبل الملكين منكر ونكير. نعم، سنتابع في موضوع عذاب القبر، وذكرت أن الروح تعود إلى الجسد في القبر، فما الدليل على عود الروح إلى الجسد في القبر؟ بالنسبة لعود الروح إلى الجسد في القبر، هذا أمر ثابت جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط حديثا واحدا، هناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك. جاء في حديث طويل يعرف بحديث البراء بن عازب، رواه الحاكم ورواه البيهقي رواه أبو عوانة صححه عدد من أهل الحديث، فيه فتعاد روحه في جسده. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاءه ملك الموت يقبض روحه، أين تذهب روحه؟ ثم إذا دفن ووضع الجسد في التراب، قال فتعاد روحه في جسده. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا إلى المقابر أن نقول السلام عليكم يا أهل القبور، هكذا جاء في بعض الأحاديث، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فقوله السلام عليكم يا أهل القبور، من عم نخاطب نحن؟ أجساد بلا أرواح. وعلمنا في بعض الروايات أن نقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الخطاب لمن يكون؟ لأجساد بلا أرواح، أو لجدران، أو لحجارة، أم لأجساد فيها أرواح؟ لذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. معناه الروح ردت إلى الجسد في القبر، ورجوع الروح إلى البدن قد يكون إلى كل البدن، وهذا هو ظاهر الحديث، أو إلى بعض البدن، لكن الروح ترد. ولكن يتأكد عود الروح وعود الحياة في القبر إلى الجسد مزيد تأكد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صححه بعض الحفاظ: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. صححه الحافظ البيهقي، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فإذن ردت الروح إليهم، وهذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتأكد مزيد تأكد أن الروح ردت إلى الجسد والحياة عادت إلى القبر. وفي حديث آخر صحيح رواه مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. هذا يدل كذلك على أن هذه الروح ردت إلى الجسد، ومزيد تأكد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا الحديث الأول: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والحديث الآخر: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، يدل على ما تكلمنا به. كذلك جاء في حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. معناه الروح ردت وصار في القبر يسمع. نعم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن، والمراد به المؤمن الكامل، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وكذلك جاء في حديث آخر: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له: نم. فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا كذلك في الحديث وتكملته. فإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. الحديثان رواهما ابن حبان وقال عنهما هذا صحيح وهذا صحيح. الأول فيه إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر والإحساس، والحديث الثاني فيه إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم، وذلك ما لم يبل الجسد. فنؤمن بذلك ونصدق كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بوجود عذاب في القبر، عذاب حقيقي بالجسد والروح لمن كان لذلك أهلا، ونؤمن بوجود نعيم حقيقي في القبر بالجسد والروح لمن كان لذلك أهلا. فهذه الفرقة المبتدعة التي تنكر وجود عذاب في القبر لا نلتفت إليها، إنما أهل العلم قالوا، منهم الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق بعد أن ذكر الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة، ذكر أن أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر لأهل العذاب، قال وقطعوا، أهل السنة والجماعة قطعوا يعني اتفقوا بلا خلاف أن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر. فهذه الفرقة المبتدعة التي تنكر عذاب القبر ليست يعني فرقة اليوم حدثت جديدة، كانت في الماضي معروفة بالقدرية المعتزلة، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وسيكون أقوام من هذه الأمة يكذبون بعذاب القبر. وحصل أنه في فرقة مبتدعة وهي المعتزلة في الماضي كانت موجودة أنكرت عذاب القبر، واليوم يوجد فرقة تتبنى عقيدة المعتزلة ولا تؤمن بالقضاء والقدر ولا تؤمن بعذاب القبر، ولكن تعرف اليوم باسم آخر، يعني كانت في الماضي اسم المعتزلة اليوم تعرف باسم آخر، فهؤلاء اليوم موجودون. فلذلك لابد من الحذر والتحذير من هذه الفرق المبتدعة، ولابد لنا أن نبين ما هي عقيدة الإسلام، ما هي عقيدة الأنبياء، ما هي عقيدة الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح، على ماذا اتفق أهل الإسلام، حتى لا يشوشوا هؤلاء المبتدعة على عوام المسلمين، يأتونهم من باب يقولون هذا كله ظني، كله ظني، ليس يقينا، ليس متواترا. فنحن اليوم في هذه الحلقة بينا عقيدة أهل الإسلام، وأن الأحاديث التي وردت في عذاب القبر هي أحاديث متواترة بلغت درجة التواتر. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يسلمنا. وبينا أن هذا إجماع، يعني لو لم يكن معنا إلا هذه الحجة فهي حجة قطعية شرعية ثابتة، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجك؟ أهلا وسهلا فيك. الحمد لله. السلام عليكم شيخ سليم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا، قلنا زمان ما سمعنا هالصوت. بارك الله فيك. آمين. شيخ سليم، إذا لم يدفن الميت في القبر كيف يصل العذاب إليه؟ نعم. هذا السؤال. طيب بارك الله فيك، إن شاء الله شيخ حيجابك. الله يحفظكما وإياك إن شاء الله. سلام. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. بذكر مرة تانية برقم التليفون 97072747 لمن أراد أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع على فضيلة الشيخ. تفضل شيخ. إن كان من أهل العذاب لو لم يدفن جسده تحت التراب، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل إلى كل ذرة من جسده العذاب. فإذا الله لا يعجزه شيء. وين بده يروح؟ وبدروح سينال ما قدره الله عليه. نعم. طيب فضيلة الشيخ، لو تبين لنا بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر. الإنسان إذا كان على تقوى الله عز وجل، كان في هذه الدنيا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ومات على التقوى، نعم، فهو آمن من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة، سالم وآمن في القبر وفي الآخرة، لأن وعد الله تعالى حق. نعم. هناك أشياء تعد من الأسباب. المسلم الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجنب ما يخرجه من هذا الدين العظيم، إذا عمل بهذه الأسباب وداوم عليها يكون هذا سببا لنجاته من العذاب في القبر. نعم. جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث ثابتة، إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. نعم. وفي بعض الأحاديث يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أنها، هذه السورة المباركة تبارك الذي بيده الملك، وددت أنها في جوف كل إنسان من أمتي. هذه السورة المباركة من تلقاها على أهل القراءة، تلقاها من إنسان عارف ثقة، صارت قراءته صحيحة. نعم. هذا المسلم الذي يداوم على قراءتها بالقراءة الصحيحة مع النية الحسنة، كل ليلة كل ليلة كل ليلة يقرأ، فإن داوم عليها فهذا لا يعذب في القبر، فهذا لا يعذب في القبر. جاء في بعض الأحاديث في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، هذا حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا إنسان مدفون في هذا المكان لكن ما عرف أنه قبر. نعم. فجاء شخص فأراد أن يستريح فضرب خيمة لينام تحت الخيمة ويستريح، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه الحافظ السيوطي، معناه هي المانعة من عذاب القبر، هي المنجية من عذاب القبر، معناه من داوم على قراءتها قراءة صحيحة كل ليلة كل ليلة يداوم عليها إلى أن مات لا يعذب في القبر. وهذا ما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله تعالى إليه. فإذن هذا سبب من أسباب النجاة من العذاب في القبر، أنه المسلم إذا داوم عليها كل ليلة يحصل له الأمن في القبر. سنتابع معك في نفس السؤال لكن معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك حجي. أهلا بك حبيبتي. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا بدي أسأل، إذا شخص من أهلنا يعني توفي، إذا في دعاء نقدر نحن نقول له إياه حتى أنه لا يتعذب في قبره، فهل يوجد دعاء؟ وكمان عندي سؤال، أنه هل عذاب القبر أنه بيضل دائم أو ينقطع؟ بارك الله فيك شيخنا. وفيك آمين إن شاء الله. إن شاء الله بيجاوبك الشيخ. شكرا لك حجي. بوركتم. أهلا وسهلا فيك وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لنا نحن ندعو لفقيدنا أو قريبنا أو صديقنا من المسلمين الذين ماتوا بالمغفرة. نعم. وحاله معلوم عند الله عز وجل، الله لا يخفى عليه شيء. بالنسبة لنا نحن ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالرحمة، نتصدق عن روحه، نقرأ له القرآن، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه أو أن يسامحه إن كان من أهل العذاب، وإن كان من أهل النعيم أن يزيده نعيما. لأنه نحن لا ندري ولا نعلم الغيب، لا نعلم حقيقة هذا الإنسان في القبر، هو في نعيم، هو في عذاب، هو في راحة، هو في اطمئنان، هو في عكس ذلك، رب العالمين أعلم. لكن نحن ما نفعله هو من باب الرجاء، إن كان من أهل العذاب نرجو من الله أن يسامحه أو أن يخفف عنه، وإن كان من أهل النعيم أن يزيده نعيما، فندعو الله له بذلك. أما بالنسبة لعذاب القبر، بينا أنه من كان على عبادة غير الله، كان كافرا بالله، كان مشركا بالله، كان عدوا لله وعدوا للملائكة وعدوا للأنبياء، هذا عذابه في القبر مستمر إلى أن يبلى جسده، ثم بعد ذلك روحه تترك القبر إلى مكان في الأرض السفلى يقال له سجين، فلا يزال هناك معذبا إلى يوم البعث. يوم البعث يبعث بجسده وروحه، فلا يزال معذبا إلى أن يدخل النار فيها مؤبدا بعذاب حقيقي إلى أبد الأبد. أما بالنسبة لبعض المسلمين أهل الكبائر الذين قدر عليهم العذاب في القبر، يعذبون في القبر لفترة، عذاب حقيقي بالجسد والروح، وأكيد هذا شيء صعب، عذاب حقيقي بالجسد والروح لكن إلى فترة، بعد مضي هذه الفترة يتوقف عنه العذاب في القبر، يتوقف عنه. طيب لو نتابع معك فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي طرحناه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر، ذكرت عن سورة الملك. كذلك من الأسباب، إذا هذا المسلم رزقه الله تعالى نوعا من أنواع الشهادة، المسلم الذي يموت بنوع من أنواع الشهادات فهو ناج في القبر وفي الآخرة. لو كان هذا المسلم عنده بعض الزلات ومرتكب لبعض الآثام، لكن بما أن الله تعالى رزقه نوعا من أنواع الشهادات فالله تعالى ينجيه في القبر. مثلا هذا المسلم الذي يموت غرقا أو بسبب الحرق، مات بالحريق، احترق، يعني مش ما عم نقول أنه هو حرق حاله، كذلك الذي يعني وقع من أعلى إلى أسفل، أكيد مش هو اللي رمى حاله، هذا الذي وقع من فوق إلى تحت فمات، مسلم آمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وتجنب الأمور التي تخرجه من هذا الدين العظيم، حافظ على دينه، حافظ على إسلامه، ورزقه الله تعالى نوعا من أنواع هذه الشهادات فهو ناج في القبر ولو كان عنده يعني بعض الزلات وبعض الآثام. كذلك هذا المسلم الذي يموت بسبب مرض ذات الجنب، هذا ورم في الخاصرة بالداخل بيكون، بعدين يظهر ينفتح إلى الخارج، فيحصل لصاحبه حمى وقيء وغير ذلك من الاضطرابات. كذلك هذا المسلم الذي يموت بسبب بطنه، كما جاء في الحديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره، رواه الترمذي، يعني مات بسبب بطنه، بسبب مرض في البطن، إسهال مثلا، احتباس مثلا، أو نوع آخر في المعدة، يعني في المعدة في داخل الجوف كان عنده مرض، بسبب هذا المرض داخل معدته داخل بطنه مات، يقال له شهيد، هذا شهيد. كذلك الذي يقتله الطاعون، هذا كذلك مرض ورم يحصل في المواضع الرقيقة من الجسم، بسبب حمى وإسهال وقيء وما شابه ذلك، وحصل يعني في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاعون، يعني بسبب هذا الطاعون مات فيه 70,000 من المسلمين. كذلك من أنواع الشهادات المرأة التي تموت بجمع، يقال بجمع وبجمع وبجمع، كلا الحركات الثلاث، يعني بسبب ألم الولادة، هي الإمرأة التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها، هذه المرأة المسلمة التي تموت وفي بطنها ولد، هذه شهيدة. لما نقول شهيدة معناه لا تعذب لا في القبر ولا في الآخرة. كذلك هذا الذي يموت تحت الهدم، من المسلمين فهو شهيد. كذلك ورد في بعض الأحاديث أن هناك أنواع أخرى من الشهادات، الذي يقتل دون أهله ويقتل دون ماله ويقتل دون ولده، والذي يقتل ظلما فهو شهيد. كذلك ورد في بعض الأحاديث موت الغريب شهادة. كذلك من مات غريبا عن بلده وأهله فهو شهيد، معناه لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. ولا ننسى أعلى أنواع الشهادات، وهي الشهادة في سبيل الله رب العالمين. فإذن الذي رزقه الله تعالى من المسلمين نوعا من أنواع الشهادة فهو آمن في القبر وآمن في الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أهلا وسهلا فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. نرجو هيك دعاء للمستمعين ولنا بحسن الختام. الله يحسن لنا ولكم الختام. اللهم آمين. الله يحسن لنا ولكم الختام. اللهم آمين. شيخي، هل الذي يعذب في قبره لابد أن يعذب في الآخرة؟ سؤال ثاني، إذا شخص مثلا تأخروا في دفنه يومين ثلاثة، بهل الفترة هيدي شو بيصير فيه؟ مثلا هل يناله عذاب أو يناله نعيم؟ نعم. بارك الله فيكم. آمين وفيك. شكرا لك. طيب على إن شاء الله. بوركم شيخنا على الدعاء. وفيكم إن شاء الله. الله معك. مع السلامة. الذي يعذب في القبر من المشركين والكافرين هذا يعذب في الآخرة أكيد. أما الذي يعذب في القبر من المسلمين ممن قدر الله عليهم العذاب، قال أهل العلم عادة، يعني غالبا سيعذب في الآخرة. عادة يعني غالبا سيعذب في الآخرة. هلا بالنسبة للأمر الثاني عن الذي تأخر في الدفن، الروح إما أن تكون في راحة وطمئنان إن كان من أهل النعيم، وإن كان من أهل العذاب تكون في نكد وضيق لو بعد ما دفن. أما بالنسبة للجسد الذي هو بعده يعني ما زال مثلا في النعش أو على الفراش وبعد ما دفن، هذا الجسد حقيقة هذا لا يشعر، لأن الروح ليست فيه. أما الروح هي التي تشعر، إن كانت من أهل النعيم تتنعم، إن كان من أهل العذاب فهي في نكد. أما لما يدفن الجسد في القبر، الروح ترجع إلى الجسد، الروح ترد إلى الجسد في القبر، فعندئذ يشعر بروحه وجسده. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ذكرت من أسباب عذاب القبر النميمة وعدم الاستنزاف من البول، هل هناك أسباب أخرى؟ في أسباب يعني غير هذا، لكن هذا جاء في بعض الأحاديث يدل على أنه يعني كثيرا ما يكون من أسباب عذاب القبر النميمة، الغيبة مثل غيبة الصالحين، وعدم الاستنزاف من البول. في كذلك أشياء أخرى كثيرة، مثلا الربا، ترك الصلاة، الزنا، القتل ظلما، أشياء كثيرة تكون هي من أسباب عذاب القبر. طيب فضيلة الشيخ، يتوهم البعض من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم يوسع على المؤمن، ما الرد عليهم؟ هلأ نحن لما ذكرنا في جملة الكلام أنه من جملة العذاب في القبر أن الأرض تضيق عليه، القبر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، فمن الذي يعذب في القبر ومن الذي يضيق عليه في القبر ويشعر بوحشة وضيق وتختلف أضلاعه؟ لما نقول تختلف أضلاعه والقبر يضيق عليه، هذا نوع من أنواع العذاب. طيب من الذي ينال العذاب في القبر؟ قلنا كما قال أهل العلم عذاب القبر للكافرين ولبعض المسلمين حق. أما المؤمنون الصالحون الأتقياء الشهداء الأنبياء العارفون بالله الصالحون، هؤلاء لا ينالهم عذاب في القبر، هم آمنون. بما أنهم آمنون ولا عذاب عليهم، لا يحصل لهم في القبر أن الأرض تضيق عليهم حتى تختلف أضلاعهم. الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا سؤال مهم أن نفهمه على حقيقته، لأنه في بعض الناس عندهم عادة شو ما بيقروا ببعض الكتب بيصدقوا، ما بينتبهوا إلى أنه في أشياء ذكرت في الكتب هي غير صحيحة، أو في الحقيقة قد تكون دس على المؤلفين أو على أصحاب هذه الكتب من غير النظر في القواعد الإسلامية التي تبنى عليها الأمور، إنما يقلدون بعضهم تقليدا، بيقول أنا شفتها بكتاب، أنا قريتها بكتاب، أنا شفتها على الإنترنت، أنا شفت أنه في حديث ورد فيها، من غير ما يسمع ويسأل أهل التحقيق في هذا الأمر، شو قال أهل السنة، شو قال أهل العلم، شو قال المجتهدون في هذا. في هيك مذكور في بعض الكتب أنه كل شخص مهما كان إلا الأنبياء أول ما بيموت الأرض تضيق عليه. بنقول لهم هذا الكلام بإطلاقه منه صحيح، هذا لا يشمل الأنبياء أكيد، لا يشمل الشهداء، لا يشمل الصالحين الأولياء العارفين بالله، لا يشمل هؤلاء، وإلا وين كرامة المؤمن عند الله؟ هذا المؤمن الصالح الولي الذي اتقى الله، من كرامته عند الله أن الله تعالى يضيق القبر عليه في القبر؟ كيف؟ وين كرامته اللي كان هذا المسلم الصالح؟ فلذلك ما كل ما نسمعه من بعض الناس أو نقرأه في بعض الكتب، حتى يمكن حد يسألني حدا أنه ما في أحاديث ويرد في هذا، بنقول أنه ما في أحاديث صحيحة ثابتة سندا ومتنا في هذا، لأن الأحاديث الشريفة ما بتعارض القرآن. أليس في الحديث الشريف ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن ضغطة القبر تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الحديث، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بتكون الضغطة وتضييق القبر حسب ما بيقول بعض هؤلاء أنه هي ضغطة حنان، ضغطة حنان تختلف أضلاعه وبتغير وجه النبي بتقول ضغطة حنان؟ فلذلك الحافظ ابن الجوزي رد هذه الأحاديث التي وردت أنه في فلان من الصحابة لا ينجو من ضغطة القبر، لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد مثلا. هذا الحافظ ابن الجوزي وعدد من أهل الحديث ما اعتبروه صحيحا. بعض أهل الحديث وعدد قليل نظروا في السند، قالوا هذا من حيث الإسناد نحن نقول عنه صحيح، لكن من حيث المتن، من حيث المتن لا يعتبر صحيحا، لا يعتبر صحيحا لمخالفته لكرامة المؤمن عند الله عز وجل، لمخالفته للآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لمخالفته ما ورد أنه لما ذكرت ضغطة القبر تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وما حدا منا يعني ممن تعلم يخفى عليه من هو سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، هذا الذي اهتز العرش لموته بده ينصاب بضغطة القبر. شو ضغطة القبر؟ هذه الضغطة منا سهلة منا خفيفة، شيء صعب شيء ضيق. كيف مؤمن صالح يخاف الله له هذه المرتبة عند الله سيضيق عليه ويضغط عليه في القبر؟ اللي بحب نقوله أنه لا ينبغي يكون الواحد منا أعمى في التقليد ولا يكون أسيرا في التقليد، إنما يبني الأمور على قواعد وأحكام شرعية، وهذه القواعد مذكورة في كتب العقائد، لا يخفى على من تعلم هذه الأشياء. فإذا بالنسبة للأمر ضغطة القبر هي شيء فظيع، شيء بخوف، شيء صعب، ويناله من كان لذلك أهلا. ضغطة القبر من جملة العذاب، ويناله المشرك الكافر عدو الله وعدو الأنبياء، ويناله بعض عصاة المسلمين. أما المؤمنون الصالحون الأولياء العارفون فهم آمنون من ضغطة القبر، آمنون من العذاب في القبر وفي الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم. وفيك آمين. ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟ أي أكيد تفضل. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي عندي سؤال عن طريقة استعمال السواك بالطريقة الصحيحة، خاصة اللي بيبقى في عنده مثلا أسنان خالية، شيل بعض الأسنان، منعرف كيف بده يعمل، كيف يستعملون السواك. نعم. وفي سؤال تاني، بس إذا ورد عنه شيء، الأعمى هل يرى أحلام؟ هل يحلم في بنامات أو شيء؟ هل ورد شيء بهذا الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. استعمال السواك أمر حسن، أمر عظيم، سنة عظيمة، فيها عند الله تعالى أجر عظيم. ومع ذلك نحن في هالأيام كثير من الناس تركوا أمر السواك، لذلك بحس نفسي ثم أحس غيري على استعمال السواك في الأماكن التي حسن الشرع أن نستعمل فيها السواك. واستعمالنا للسواك، والسواك هو يعني خشب قد يكون من الأراك أو من غير الأراك، بيستعمل الإنسان عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن وأشياء أخرى وردت في الشرع. واستعماله بيكون على الطريقة التي علمنا إياها رسول الله، بيكون أحسن أن يستاك عرضا بالعرض، حتى يعني بعض الناس إذا استاكوا بالطول يمكن يجرح اللثة، فالاستياك يكون عرضا. بمرر السواك على كراسي الأضراس وعلى سقف الحلق كذلك، وبيواظب عليها. إذا كان عنده بعض الأسنان موجودة وبعض الأسنان منه موجودة، هو بمرر مرورا على الجميع. الأمر الثاني بالنسبة للأعمى، بشوف منامات، بشوف الأعمى منامات، هو أعمى يعني في الدنيا من حيث البصر، لكن من حيث المنامات نعم، لأنه المنام هو مشاهدة روحية، الروح هي التي تشاهد الإنسان منا. لما ينام روحه تبقى في جسده ولكن تخرج مع اتصال بالجسد، ما بتنفصل عن الجسد انفصال تام، لأنه إذا طلعت الروح من الجسد انفصال تام بيكون مات، لكن الروح تخرج من الجسد مع اتصال به، تبقى متصلة به، فهي التي تشاهد، بتروح وبتشوف. فالأعمى بيشوف منامات. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا اتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيك آمين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال، شو اللي بيخلي المسلم ينجى من عذاب القبر شيخي؟ طيب إن شاء الله الشيخ بيجاوبك. طيب. أهلا، طيب أنا حأسمع على الراديو. بارك الله فيك. وفيك آمين. لو هذا السؤال يكون فيه ختام لحلقتنا فضيلة الشيخ مع نصيحة، ونجدد هذه المعلومات للمستمعين الكرام. تقوى الله سبحانه وتعالى هي الضامن للنجاة في القبر وفي الآخرة. أن يؤدي الواجبات وأن يجتنب المحرمات، أن يؤدي كل الواجبات وأن يجتنب كل المحرمات. من جملة الواجبات التي فرضها الله تعالى أن يتعلم المرء العلوم الشرعية الضرورية، الأمور التي يحتاجها لمعرفة كيف يصلي، كيف يصوم، لمعرفة إن كان يمارس البيع والشراء ما يحل من المال وما يحرم، الأمور الضرورية التي يحتاج إليها لابد أن يتعلم أحكامها. هذا يقال له علم الدين الضروري، أو نسميه كما يسميه أهل العلم الفرض العيني من علم الدين، أو كما يسميه العلماء علم الحال. نعم. هذا حالا يحتاجه، فعليه أن يتعلمه فورا ولا يجوز له أن يتأخر. فإن تعلم هذه الأمور، ما أحل الله وما حرم، يؤدي ما أحل ويجتنب ما حرم، هذا هو سبيل التقوى العلم. فإذا وصل إلى التقوى بأدائه الواجبات واجتنابه المحرمات فهو آمن في القبر من العذاب، وآمن في الآخرة من العذاب. وبينا أنه المسلم كذلك إذا راعى بعض الأسباب، لو كان عنده بعض الزلات لكن صار يواظب كل ليلة كل ليلة كل ليلة على قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك بقراءة صحيحة. طيب هون سؤال شيخ عن سورة الملك، إحدى الأخوات تسأل عبر الواتساب، إذا هي عم تسمعها من المسجلة وكل يوم عم تسمعها، هل هذا ينفع؟ لا يكفي لنيل هذه الخاصية هي السماع فقط. أيوة. إنما هي بتقرأ. نعم. وتقرأ بلسانها. بقراءة صحيحة بعد أن تكون تلقت هذه القراءة على أهل القراءة. كذلك من الأسباب أن يرزق هذا المسلم بنوع من أنواع الشهادات مما مر معنا في هذه الحلقة. فإذا مات هذا المسلم شهيدا إذن هو لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. هذه من الأسباب. ندعو الله أن يرزقنا الشهادة. الله تعالى يسلمنا ويعافينا وينجينا من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. فنصيحتنا لأنفسنا أولا أن نتعلم علم الدين وأن نعمل بما تعلمنا وأن نحفظ أنفسنا من الحرام ظاهرا وباطنا. وأنصح نفسي كذلك ثم أنصح غيري بمحبة الخير للغير كما أحب لنفسي هذا الخير أنا أحبه لغيري. وإذا رأيت غيري يفعل خيرا أحمد الله وأشكر الله أن الله أجرى على يديه الخير. هذا من علامات المؤمن التقي الصالح. ومحبة الخير للغير ليست مقصورة فقط على المسلمين، يعني كما نحب للمسلمين الخير نحب الخير لغير المسلم. لا نحب أن نرى الشرور والمعاصي ولو على أيدي غير المسلمين. فمن علامات المسلم الكامل وهذه من الحسنات أن يحب الخير للغير، للمسلم ولغير المسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل المعلومات التي قدمتها لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. لكم منا جزيل الشكر وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا من تحملنا عاشا غدا أنت المحمول أسرع زادا سرعان العمر يزول كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت ووعدت بترك العصيان ثم الخير نويت كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت ووعدت بترك العصيان ثم الخير نويت لكن بعد سويعات نسيت ما رأيت ورجعت إلى عصيانك تعمل عمل المخذول. مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.